بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. يقول العلامة السيد أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والآخرة اللهم آمين. الثالث أي من فروض الوضوء غسل اليدين مع المرفقين. هذا كلام الأصل، كلام صاحب السفينة. وصاحب السفينة رحمه الله تعالى عدل عن لفظ الآية، فإن لفظ الآية إلى المرافق، صح؟ عدل عن لفظ الآية إلى قوله مع إشارة إلى أنه يجب غسل المرفقين، واضح؟ فقال رحمه الله تعالى: الثالث غسل اليدين مع المرفقين. اليدان مثنى يد، واليد لغة من رؤوس الأصابع إلى الكتف، هذا في اللغة إلى الكتف إلى هنا. وأما في الشرع في باب الوضوء والتيمم فإلى المرفق، وفي باب حد السرقة إلى الكوع. إذن أصبح اليد لها ثلاثة إطلاقات: إطلاق لغوي إلى الكتف، وإطلاق شرعي في باب الوضوء والتيمم إلى مرفق، وإطلاق شرعي في باب السرقة، حد السرقة وحد قاطع الطريق إلى الكوع. واضح يا مشايخ؟ حتى في باب الجنايات، حتى في باب الجنايات اليد إلى الكوع. فإذا قطع شخص يد آخر من هنا فقد استحق نصف الدية. لا يشترط أن يقطع من هنا حتى يستحق النصف، يكفي أن يقطع من هنا. واضح؟ إذن في باب السرقة، في باب حد قاطع الطريق، في باب الجنايات، تمام، اليد إلى الكوع، إلى الرسغ، تمام. بعدين نشرح الفرق بين الكرسوع والرسغ ونحوه إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: واليد لغة من رؤوس الأصابع إلى الكتف. وشرعا هنا، شوف قالوا، شوف دقيق عبارة الكتاب، وشرعا هنا، إيش معنى هنا؟ في هذا الباب، واضح؟ وشرعا هنا إشارة إلى ماذا؟ إلى أن اليد شرعا في باب آخر لها تعريف آخر، تمام. قال: وشرعا هنا من رؤوس الأصابع إلى ما فوق المرفقين. شوف، إلى ما فوق المرفقين أي فالمرفقان داخلا، تمام. وفي السرقة، هذا في الباب الثاني. قال: وفي السرقة ونحوها. إيش ونحوها؟ حد قاطع الطريق، صح. وكذلك الجنايات من رؤوس الأصابع إلى الكوعين. قال: والمرفقان، تثنية مرفق بكسر الميم وفتح الفاء وعكسه، تمام. إيش وعكسه؟ إيش معنى وعكسه؟ فتح الميم إيش بيكون النطق؟ مرفق، تمام. وهي مجموع عظمتي العضد وإبرة الذراع. هذا عظمي العضد، واحد اثنين، هذا والإبرة، هذه الإبرة التي في الوسط الناتئة هذه، تمام، التي تصل هذا العظم بهذا العظم، هذا مجموعه يسمى إيش؟ مرفق. واضح لنا؟ أيوة. قال: والمعنى أن الثالث من فروض الوضوء غسل اليدين وما عليهما من شعر وسلعة وأظافير. السلعة ورم يكون في اليد، ورم، انتفاخ يكون في اليد، بعض الناس فيه انتفاخ هنا أو هنا أو نحو ذلك، هذا أيضا مما يجب غسله في الوضوء. قال: من شعر وسلعة هكذا بكسر السين سلعة، تمام. وأظافير ممنوع من الصرف. قال وتجب إزالة ما عليهما من الحائل كالوسخ المتراكم من غير العرق إن لم يتعذر فصله. الوسخ المتراكم من غير العرق إن لم يتعذر فصله، ما مفهوم ذلك؟ قال فإن كان هذا الوسخ المتراكم من العرق أو كان هذا الوسخ المتراكم تعذر فصله بأن صار كجزء من البدن، يعني تراكم الوسخ حتى صار كجزء من البدن فتعذر فصله، واضح؟ فإنه حينئذ يصح الوضوء مع وجود هذا الشيء، تمام؟ قال هنا فإن كان، أي فإن كان الوسخ المتراكم من العرق أو كان الوسخ المتراكم متعذرا فصله. ما ضابط التعذر فصله؟ التعذر فصله بأن صار جزءا من البدن لا يتميز في رأي العين، تمام؟ قال لم يضر. قال وكذا لا تضر قشرة الدمل. الدمل أظنكم تعرفونه، هذا نحن ماذا يسمى؟ هذا يسمى عندكم الدمل، هذا نتوء صغير يخرج من داخله صديد أحيانا، ما هو؟ بيسول. تمام. هذا أحيانا تعلوه قشرة، هذه القشرة لا تضر، يعني لا يشترط أن تنزعها وتغسل ما تحتها، لو جرى الماء عليها من فوق يكفي، تمام. قال وكذا لا تضر قشرة الدمل وإن سهلت إزالتها. وكاليدين فيما ذكر، أي في هذا الحكم المذكور من إزالة المانع الذي يمنع وصول الماء، كاليدين بقية الأعضاء، تمام. قال وكاليدين فيما ذكر باقي الأعضاء. كذلك يجب غسلها. أصبع. تأتي مسألة هنا وهي بارك الله فيكم، إذا قطعت اليد، إذا قطعت اليد وركب له يد صناعية، فهل يجب غسلها أو لا يجب؟ الجواب هذه اليد الصناعية لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى أن تكون غير ملتحمة، أي يسهل فكها وإعادتها، واضح؟ فهذه لا يجب غسلها لا في الوضوء ولا في الغسل. وإن كانت هذه اليد يد ملتحمة، واضح؟ أي أن اللحم قد نبت عليها بحيث أنه لا يمكن فصلها بسهولة، بل اليوم تحتاج إلى عملية جراحية حتى تفصل، فحينئذ يجب غسلها، واضح؟ في الوضوء وفي الغسل. لماذا يجب غسلها؟ يجب غسلها بدلا من القدر الواجب الذي استتر بها، فهمتم ولا لا؟ الآن هذه الأصبع نفترض أنها قطعت أصبحت هكذا ثم ركبت هنا أصبع، انظر هذا المكان، هذا في الأصل قبل أن تركب أصبع يجب غسله، صح؟ ركبت أصبع فصارت هكذا، هذا صار مستورا الذي كان يجب غسله، فيجب أن يغسل هذا الذي ستر هذا الجزء، سواء كانت هذه اليد التي ركبت الملتحمة يدا طبيعية، أي يد إنسان آخر، أو يد الإنسان نفسه، أو يد صنعت من مادة أخرى، واضح؟ قد ذكر الفقهاء ذلك كله، سواء جرى فيها الدم أو لم يجري فيها الدم، واضح؟ في كل هذه الحالات ما دام أنها ملتحمة يجب غسلها سواء في الوضوء أو في الغسل، واضح؟ وذكر الفقهاء مسألة لكن تتعلق بنقض الوضوء لا مانع أن نذكرها الآن، وهي لو أن الرجل قطعت يده فركبت له يد امرأة واضح؟ الآن من حيث وجوب الغسل في الوضوء والغسل يجب، تقرر هذا، لكن هل ينتقض وضوءه إذا لمس امرأة أجنبية أو لا ينتقض؟ واضح السؤال ولا لا؟ لمس امرأة أجنبية بهذه اليد التي ركبت له وهي في الأصل يد امرأة، واضح السؤال؟ هل ينتقض وضوءه إذا لمس بهذه اليد المركبة امرأة أجنبية أو لا ينتقض؟ ينتقض، فإن هذا العضو الذي ركب له حكم من اتصل به لا حكم من انفصل عنه، له حكم من اتصل به لا حكم من انفصل عنه، فهم ولا لا؟ إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: الرابع مسح شيء من الرأس. الرأس اسم لما رأس وعلى، وهو هنا معروف يعني لا يحتاج إلى تعريف. والمراد بالمسح وصول البلل، انتبه معي، المراد بالمسح وصول البلل، واضح؟ أيوة، المراد بالمسح وصول البلل. إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أنه لا يتعين أن يسيل الماء على الشعر، واحد، وإشارة إلى أنه لا تشترط اليد في تحقيق المسح، بل حتى لو أخذت قطرة فقطرتها هكذا ووصل البلل فإن ذلك مجزئ، بل حتى لو قطرت قطرة من فوق ساتر كعمامة أو طاقية فوصل البلل إلى الرأس فإن ذلك مجزئ. فالواجب أن يصل البلل ولا تتعين اليد في وصول البلل. فما المراد بقوله مسح الرأس؟ المسح وصول البلل، فهمتم؟ قال هنا: والمراد بالمسح وصول البلل. والمعنى أن الرابعة من فروض الوضوء وصول البلل ولو بغير فعل فاعل، حتى لو وصل البلل بغير فعل فاعل، كأن قطر مطر، واضح؟ قطرات مطر وصلت إلى الرأس يكفي هذا، ما دمت ناويا أنه وضوء، واضح؟ قال: ولو بغير فعل فاعل بمسح أو غسل، أي أنه لو غسل رأسه بدلا من مسحه فإن ذلك يجزئه وليس مكروها، واضح؟ لو غسل رأسه بدلا من مسحه أجزأه وليس مكروها، لأن الغسل مسح وزيادة، تمام؟ قال: أو غيرهما إلى شيء من بشرة الرأس أو شعره، بشرط ألا يخرج، أي الشعر الممسوح، عن حده، أي عن حد الرأس، إذا مد من جهة نزوله، أي أن الشعر مثلا إذا مد مثلا هنا وجهة نزوله هذه، تمام، إذا مد لم يخرج، إذا كان يخرج، تمام، عن حد الرأس من جهة نزوله فإن هذا لا يجزئ المسح عليه، واضح ولا لا؟ قال: فلو بل يده ووضعها على خرقة، هذا تفريع، هذا تفريع على ما تقدم تقريره. فلو، شوف الفاء فاء التفريع، فلو بل يده ووضعها على خرقة على رأسه فوصل البلل إلى الرأس أجزأه، بللت يدي وفي رأسي عمامة، بللت يدي ووضعت يدي المبلولة على الرأس فوصل البلل من اليد إلى الرأس أجزأني ذلك، لأن المعتبر هو وصول ماذا؟ وصول البلل، تمام. قال ابن حجر: وإن لم يقصد الرأس، يعني حتى وإن كان عندما وضع يده لم يقصد وصول البلل للرأس يجزئه، لماذا؟ لماذا يجزئه؟ لأن نية الوضوء في أوله شاملة لهذا كله، واضح ولا لا؟ ولذلك الأركان بارك الله فيكم لا تشترط لها نيات مستقلة، فأنت إذا صليت لا تنوي عند الركوع وعند الاعتدال وعند السجود، لا تنوي، لا يجب أن تستحضر النية في كل ركن، فعندما تريد أن تركع تنوي الركوع، عندما تريد أن تعتدل تنوي الاعتدال. لا لا لا يشترط هذا، لأن النية في أول العبادة تشمل جميع أركان تلك العبادة. ونفس الكلام في الطواف، يعني في الحج، نية الحج تشمل جميع أركان الحج، فلا يجب عليك عندما تقف بعرفة أن تنوي نية خاصة، وعندما تطوف طواف الإفاضة تنوي نية خاصة، وعندما تسعى بين الصفا والمروة تنوي نية خاصة، لا يجب عليك ذلك. فقال هنا، قال ابن حجر: وإن لم يقصد الرأس، وقول الشيخ ابن حجر وجيه. وقال الرملي: لا بد من قصد من غسله. تمام، لا بد من قصده. هنا عندي يعني كأنه يشكك في نقل ذلك عن الرملي، يقول كأن هذا لم يثبت عن الرملي، أو أنه قال غيره، قاله غير الرملي ليس الرملي. هذا في طبعة دار الضياء، لا أدري عندك طبعة دار الضياء أنت أيضا، جيد عندكم علق على هذا النقطة. فتاوى الشمس الرملي، عجيب. قال يتأمل عندي هكذا، قال يتأمل هذا النقل: إذ نقل الشرواني عن حاشية ابن قاسم على شرح البهجة أن الرملي يقول ذلك، لكن الذي في حاشية ابن قاسم على شرح البهجة أن الذي يقول ذلك هو الشهاب الشهير بعميرة، واضح، البرسلي. قال رحمه الله: الخامس غسل الرجلين مع الكعبين. ما هما الكعبان؟ الكعبان هما العظمان الناتئان، الناتئان يعني البارزان، عند المفصل، عند مفصل الساق والقدم، واضح. والمعنى أن الخامس من فروض الوضوء غسل كل رجل مع كعبيها وشقوقها، فكل رجل فيها كم كعب؟ لكل رجل كعبان. هذا مذهب أهل السنة خلافا لمن؟ الشيعة، فإنهم قالوا لكل رجل كعب. أين الكعب؟ هذا الذي في الأعلى، واضح. ولذلك هم عندهم لا يجب غسل العقب، هذا العقب الذي في الخلف لا يجب غسله، هم يغسلون إلى هنا فقط، فهمتم؟ إلى هنا، فيدخلون في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. فقالوا إن كل رجل فيها كعب واحد، واضح. وقال أهل السنة: كل رجل فيها كعبان. قال: وتجب إزالة ما في الشقوق، أي ما في شقوق القدم، من شمع أو طين أو نحوهما، خاصة من كان يعمل في المزارع. وهذا مما ينبغي تنبيه عمال المزارع وعمال البناء عليه، لأن من يعمل في المزرعة في الغالب أن في رجليه شقوق، والغالب أن هذه الشقوق ممتلئة بالطين الذي يمنع وصول الماء. تمام. قال: ونحوه إن لم يصل لغور اللحم. أما لو وصل الطين أو الشمع إلى غور اللحم فغاص في اللحم، فلا تجب ماذا؟ لا تجب إزالته. قال رحمه الله تعالى: ويجوز مسح شيء من ظاهر أعلى الخف بدلا من غسل الرجلين، للمقيم يوما وليلة، وللمسافر 3 أيام بليالها. ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بأحكام المسح على الخفين باختصار، فذكر حكم المسح على الخفين فقال: ويجوز. وهذا هو الأصل، أن المسح على الخفين جائز، وأن غسل القدمين أفضل منه، أن المسح على الخفين جائز وأن غسل القدمين أفضل منه، واضح. بل أحيانا قد يجب المسح على الخفين، وأحيانا قد يحرم، ومحل هذا أي بسط هذا في كتب مطولة، لكن نقتصر على هذا الآن. ثم مسح الخفين بارك الله فيكم له كيفيتان، كيفية واجبة وكيفية مستحبة. فالكيفية الواجبة، الكيفية الواجبة أن يمسح بعض ظاهر أعلى الخف، لا بس سأرسمه في السبورة حتى ينظر الناس. ثم بسم الله ما شاء الله تدرسون فرائض ما شاء الله جيد. هذا الخف ليس جيد، هذا ميت، هذا الخف. الواجب مسح بعض أعلى ظاهر الخف مما يحاذي القدم. أربع شروط: مسح بعض أعلى، هذا لما أقول مسح بعض أخرج الكل فلا يجب، هذا الواجب. بعض أعلى ظاهر أخرج ماذا؟ الباطن. لو مسح من هنا لا يجزئ، واضح؟ أدخل يده فمسح، هذا لا يجزئ. بعض ظاهر أعلى أخرج ما لو مسح أسفل أو العقب فقط أو الحرف فقط، لا يجزئ. مما يحاذي القدم، فلو مسح ما يحاذي الساق لا يجزئ. فكم شروط؟ بعض ظاهر أعلى الخف مما يحاذي القدم، هذا الواجب. انظر ماذا قال. قال: ويجوز مسح شيء من ظاهر واحد أعلى الخف بدلا. هو لم يذكر كل المعتبر، هذه أربعة أمور هي المعتبرة. قال رحمه الله تعالى: بدلا من غسل الرجلين. كم المدة؟ قال: للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها. انتبه معي، المقيم، المسافر. المقيم كم؟ يوم وليلة، يعني 24 ساعة. المسافر ثلاثة أيام بلياليها، يعني 72 ساعة. سيدة مشايخ ولا لا؟ طيب جميل. من هو المسافر الذي يجوز له أن يمسح 72 ساعة؟ المسافر سفرا طويلا مباحا، شرطان. فلو سافر سفرا قصيرا هذا مثل المقيم، ومثله أي المقيم المسافر سفرا قصيرا، هذا يمسح 24 ساعة. ومثل المقيم من سافر معصية، نزيل التنوين، سافر معصية، هذا 24 ساعة. إذن باختصار أن الذي سيمسح 24 ساعة ثلاثة: المقيم، المسافر سفرا قصيرا، المسافر سفرا طويلا هو معصية، هو معصية. هؤلاء الثلاثة كلهم سيمسحون كم؟ سيمسحون 24 ساعة. واضح؟ إذن هذه الرخصة وهي المسح ثلاثة أيام من الرخص التي تختص بالسفر الطويل، واضح؟ أما السفر القصير فلا يترخص بالمسح ثلاثا بل يوم وليلة. قال رحمه الله: بشرط. الآن سيذكر لك شروط المسح على الخفين وهي ثمانية بحسب ما ذكر. الشرط الأول: أن يلبس على طهارة كاملة، أي أن يلبس الخف، أن يلبس الخف على طهارة كاملة، أن يلبس الخف على طهارة كاملة. واضح مفهومه؟ أنه لو لبس الخف على طهارة ناقصة لا يجوز له أن يمسح عليه. مثال ذلك: لو أنه توضأ ثم غسل رجله اليمنى فأدخلها الخف، ثم غسل الرجل اليسرى فأدخلها الخف. هنا لا يجوز له أن يمسح. لماذا لا يجوز له أن يمسح؟ لأنه عندما أدخل اليمنى لم تكن طهارته قد اكتملت. طيب ماذا يفعل؟ يخرج اليسرى، ها؟ يخرج اليسرى أو اليمنى، ها؟ يخرج اليسرى ثم يدخلها. ليش يخرج اليمنى؟ هو غسل رجله اليمنى وأدخلها، صح ولا لا؟ اليمنى دخلت على طهارة ولا لا؟ طهارة. ها؟ لكن الإشكال أين؟ أنه أدخلها على طهارة قبل أن تتطهر اليسرى. واضح ولا لا؟ يخرج اليسرى، عفوا يخرج اليمنى، يخرج اليمنى ويدخلها، صح؟ يخرج اليمنى ويدخلها. واضح ولا لا؟ طيب هذه صورة. صورة أخرى بارك الله فيكم، لو أنه توضأ وبعد الوضوء الكامل أدخل رجليه في الخفين ثم نظر إلى لمعة في يده لم يصبها الماء، ماذا يفعل؟ ها؟ أولا يغسل اللمعة. بعد أن يغسل اللمعة ماذا يفعل؟ ها؟ يمسح الرأس، ترتيب صح. بعد ما يمسح الرأس إيش يعمل؟ يغسل الرجلين ماء، لأن الغسل الأول للرجلين هذا لم يكن مجزئا. إذن اللمعة ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين ثم ارتداء الخفين. فهمتم ولا لا؟ واضح إن شاء الله. قال رحمه الله أن يلبس على طهارة كاملة. طبعا دليل هذا حديث المغيرة بن شعبة، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين أدخلت ماذا؟ القدمين في الخفين حال كون القدمين طاهرتين. طاهرتين ما إعرابه؟ حال صح. قال وأن يكون الخف طويا يمكن متابعة المشي عليه للحاجة. أخرج ما لو كان الخف رقيقا لا يمكن متابعة المشي عليه في الحوائج الأصلية، فإنه لا يجوز المسح عليه، وبالتالي لا يجوز المسح على هذه الجوارب. تمام. وهذا مذهب جماهير العلماء. بعضهم يقول مذاهب الأربعة، بعض الحنابلة يعني يقول لا عندنا يجوز، بعض الحنابلة يقول حتى عندنا لا يجوز. ما فهمت مذهب الحنابلة في هذا. قال وأن يكون الخف مانعا لنفوذ الماء من غير الخرز لو صب عليه، أي أن الماء لو صب على الخف فإن الخف يمنع من دخول الماء إليه، لكن يمنعه من غير موضع الخرز. إيش معنى موضع الخرز؟ كل خف في الغالب يكون هنا فيه أماكن التي تدخل فيها الإبرة وتخرج، تسمى مواضع الخرز. دخول الماء من مواضع الخرز هذا لا يضر، لا يخرج الخف عن صلاحية المسح عليه. قال رحمه الله وأن يكون الخف طاهرا. ما معنى طاهرا؟ طاهرا يعني ماذا؟ أخرج ماذا؟ أخرج ما لو كان الخف نجسا أو متنجسا. فالخف النجس كخف صنع من جلد ميتة لم يدبغ، هذا لا يجزئ المسح عليه، صح؟ والخف المتنجس هذا فيه تفصيل، إذا كانت النجاسة غير معفو عنها فلا يجزئ المسح عليه، وإذا كانت النجاسة معفو عنها هل يجزئ المسح عليه أو لا؟ في تفصيل. إذا مسح على النجاسة لا يجزئ، أو على غير موضعها إيش يجزئ. واضح ولا لا؟ فهمين ولا لا؟ جيد. عندك خف نجس لا يجزئ المسح عليه أصلا، عندك خف متنجس، هذا المتنجس إذا كانت النجاسة غير معفوا عنها لا يجزئ المسح عليه. طيب إذا كانت النجاسة معفوا عنها تفصيل ننظر، إذا كان سيمسح موضع النجاسة لا يجزئ، إذا كان سيمسح غير موضع النجاسة يجزئ. طيب فإن قال قائل، تبه معي، قال أنا عندي خف متنجس بنجاسة غير معفو عنها، هنا واضح، هل يجزئ أن أمسح عليه أو لا يجزئ؟ إيش نقول؟ لا يجزئ. قال طيب أنا لا أصلي، أنا لا أريد المسح على الخفين من أجل الصلاة، أنا أحتاج المسح على الخفين من أجل أن أمس المصحف، واضح ولا لا؟ مس المصحف يحتاج إلى وضوء، صح؟ طيب أنا لا أصلي، أنا أحتاج إلى المسح على الخفين من أجل ماذا؟ مس المصحف، فهمنا؟ نقول إن المقصد الأصلي من المسح على الخفين هو الصلاة، فإذا كانت الصلاة تمنع فغيرها يمنع أيضا، إذ القاعدة في هذا إذا سقط الأصل سقط الفرع، فغير الصلاة كالفرع لها، فإذا كانت الصلاة تمنع فغيرها أيضا يمنع، فهم ولا لا؟ إن شاء الله. قال رحمه الله وأن يكون ساترا لمحل الغسل من غير أعلاه، أما منه أي من أعلاه فلا يشترط، يعني أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض، محل الغسل يعني محل الفرض أي المحل الذي يجب غسله من كل الجهات، من أسفل، من الجانب، من العقب، واضح، إلا من أعلى، فلو كان مكشوفا من أعلى، واضح، فإن هذا لا يضر، فإن هذا لا يضر. قال رحمه الله تعالى وألا يحصل للابسه حدث أكبر، فلو حصل له حدث أكبر كجنابة أو انقطاع حيض بالنسبة للمرأة فلا بد من الغسل، وإذا لا بد من الغسل، وإذا كان لا بد من الغسل فلا بد من نزع الخفين. قال رحمه الله وألا تنحل العراء وإن لم يظهر شيء من محل الفرض، لو كان الخف فيه عراء، العراء هي الخيوط التي يربط بها الخف، وهذه الخيوط التي يربط بها الخف انحلت يعني فكت، فهذا الخف لا يجزئ المسح عليه. التعليل قالوا لأنه بانحلال العراء خرج عن مسمى كونه خفا صالحا للاستعمال، واضح؟ ولذلك تلحظ معي إذا كانت العرى هذه منفكة من الصعوبة أنك تمشي به، واضح ولا لا؟ قالوا خرج بانحلال العرى عن كونه خفا صالحا للاستعمال. قال رحمه الله وابتداء المدة من نهاية الحدث بعد اللبس مطلقا عند ابن حجر. عندك ثلاثة أشياء، الأمر الأول وقت اللبس، والأمر الثاني نهاية الحدث، والأمر الثالث أول مسح بعد الحدث. نفترض أنه لبس الخف في الساعة السادسة صباحا وحصل له حدث وانتهى في الساعة التاسعة صباحا ومسح على الخف في الساعة العاشرة وهو مقيم، وكان هذا في يوم الأحد، إلى متى يمسح؟ يمسح إلى التاسعة، واضح؟ في يوم الاثنين يمسح إلى التاسعة في يوم الاثنين. إذن لا اعتبار بوقت اللبس ولا اعتبار بوقت المسح بعد الحدث، وإن كان هذا قد اختاره الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع شرح المهذب، لكن هذا هو المعتمد. فكون المدة تبدأ من نهاية الحدث مطلقا هذا معتمد الشيخ ابن حجر، وأما العلامة الرملي ففرق بين حدث يقع باختيار الإنسان وحدث لا يقع باختيار الإنسان، وهذا ما أشار إليه المؤلف هنا، فقال وقال الرملي من أول الحدث الذي من شأنه أن يقع بالاختيار، أي أن الحدث الذي يقع باختيار الإنسان تبدأ المدة من أول الحدث، تمام، كالنوم واللمس، ومن آخر الحدث الذي من شأنه أن يقع بغير الاختيار كالبول والغائط. فهم ولا لا؟ وهذا بارك الله فيكم يعني بعض الأحداث زمنها قصير مثل البول اللمس، لكن بعض الأحداث زمنها طويل كالنوم، واضح؟ فعلى معتمد الشيخ ابن حجر رحمه الله أنك تبدأ من نهاية الحدث مطلقا، لأنه مثلا قد ينام في الساعة على سبيل المثال في الليل، ينام في 9 يستيقظ في 5 فجرا. إذن على كلام الشيخ ابن حجر تبدأ المدة من متى؟ من 5 فجرا. قال رحمه الله تعالى: والسادس الترتيب. هذا ما يتعلق بإيش؟ بمسح الخفين. بقيت نقطة واحدة هو لم يذكرها، وهي مبطلات المسح على الخفين. المسح على الخفين له 3 مبطلات. المبطل الأول خلع الخف أو انخلاعه، والثاني انتهاء المدة. فلو انتهت المدة هنا وهو على طهارة مسح، واضح؟ وجب غسل القدمين فقط ولا يجب إعادة الوضوء. يعني جاءت الساعة 9 من يوم الاثنين وأنت تلبس الخفين، واضح؟ وقد تطهرت طهارة مسح، يعني مثلا في الساعة 8 يوم الاثنين، في الساعة 8 توضأت ومسحت على الخفين. جاءت الساعة 9 يوم الاثنين، انتهت المدة وأنت على طهارة ماذا؟ على طهارة مسح. حينئذ ما الواجب عليك؟ الواجب عليك فقط أن تخلع الخفين وأن تغسل القدمين فقط، لا يجب عليك إعادة الوضوء من أوله، لأنك أنت على طهارة، واضح ولا لا؟ وانتهاء المدة ليس من مبطلات الوضوء، انتهاء المدة ليس من مبطلات الوضوء. إذن الواجب عليك أن تخلع الخفين وأن تغسل القدمين فقط، بخلاف ما لو انتهت المدة وأنت على حدث، يعني جاءت الساعة 9 من يوم الاثنين وأنت متلبس وأنت على حدث محدث، حينئذ واضح جدا أنك ستعيد الوضوء من أوله، واضح ولا لا؟ فهم؟ أرجو أن يكون كذلك. إذن المبطل الأول خلع الخفين، المبطل الثاني انتهاء المدة، المبطل الثالث حصول ما يوجب الغسل. ولذلك صاحب الزبد ذكر المبطلات الثلاث فقال: مبطله خلع ومدة الكمال، فقدميك اغسل وموجب اغتسال. تمام. ويكره أن يكرر مسح الخف، أي أن يمسح الخف 3، واضح؟ أو أن يغسل الخف، لأن هذا يؤدي إلى فساده. ولذلك أيضا في الزبد قال: والفرض مسح بعض علو وندب للخف، مسح السفل منه والعقب وعدم استيعابه. أي حتى في المسح يندب عدم الاستيعاب، بل تمسح الخف خطوطا، وعدم استيعابه ويكتره الغسل للخف ومسح كرره. تمام. هذا ما يتعلق بمسح الخفين باختصار. ثم قال رحمه الله: السادس الترتيب. الترتيب معناه وضع الشيء في مرتبته، والمعنى أن السادس من فروض الوضوء الترتيب بأن يقدم النية مقارنة لغسل أول جزء من الوجه، ثم يغسل اليدين، ثم يمسح الرأس، ثم يغسل الرجلين، فلو خالف هذا الترتيب لم يصح وضوءه. ولو غطس في ماء ولو قليلا، ولو قليلا أي ولو كان الماء قليلا، فلو يكثر حذف كان واسمها بعدها، ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر. قال: ناويا صح وضوءه، وإن لم يمكث زمنا يسع الترتيب الحقيقي اكتفاء بالتقدير. أراد بهذا الفرع أن يستثني صورة لا يجب فيها الترتيب، أنه لو غطس في ماء صح وضوءه ويقدر الترتيب تقديرا، واضح؟ والصورة الأخرى التي تستثنى ما لو كان عليه حدث أكبر، فإن من كان عليه حدث أكبر كجنابة واغتسل اندرج الحدث الأصغر تحت الأكبر ولا يشترط له الترتيب في أعضاء الوضوء. واضح ولا لا؟ قال الفقهاء حتى لو أنه غسل جميع جسده إلا أعضاء الوضوء، كان جنوبا غسل جميع الجسد إلا أعضاء الوضوء، تركها أخرها لم يجب الترتيب بينها، فيمكنه أن يغسل قدميه ثم رأسه ثم يديه ثم وجهه. واضح ولا لا؟ لأنه مندرج تحت ماذا؟ مندرج تحت الحدث الأكبر، تحت الغسل من الحدث الأكبر. واضح ولا لا؟ نعم. قال رحمه الله تعالى وسكت المؤلف عن سنن الوضوء ومكروهاته، أما سننه ما أدري. إذا قرأنا هذا خلاص نقف هنا، نقف نعم. ما ماذا؟ الحنفية مطلقا لا يشترطون ترتيب، نحن فقط هنا نين الرجاء. النحو